عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده الأسئلة. عندي نور نور نور بتقول يا رب تشوف رسالتي. ديني شفت رسالتي كرور. أنا عندي 26 سنة طول عمري محافظة على نفسي وعمري ما كلمت شباب ولا عملت حاجة غلط، وكنت مستنية اللي يخبط على الباب لحد ما جه شخص كان مناسب سنه بيني وبينه 3 سنين بس، أول شخص في حياتي، وأنا ما كنتش فاهمة حاجات كتيرة. مش مطلوب إنك تفهم حاجات كتير، فهو كان شايف إني مقفلة. طب يعني خليني اكمل عشان ما اردش عليه في النص. ومش بيتكلم، وطريقتي ما كانتش عاجباه، وكان بيتريق عليا وسابني، وانا اتدمرت نفسيا بعدها. والمشكله اني اتعلقت بيه مش بنساه، بالرغم اني بجاهد نفسي كتير وحاولت اتغلب على نفسي واتقرا فتحتي على شخص تاني بعدها، لكن ما ارتحتش لاني كنت لسه بفكر في الاولانيه. تعالي يا نور هنا، ده انا همسكك. بصي بصي يا حبيبتي، بصي يا بنتي، هو اللي خسرك. يعني انت خاطب واحده وهي ما بتعرف، انت اول تجربتها ما بتعرفش الرد ده ايه، ما هيش لونه زي التانيين، ما بتعرفش مش على ما بتعرف مش على السناب 24 ساعه ولا على التيك توك، ما اعرفش بتعمل ايه. حد كويس، حد يطول ياخد واحده عفيفه، يعني حد يطول ياخد واحده حقيقه في الزمن اللي ما يعلم بيه ربنا، اللي كله داير حوالين كله اكونتات فيك بالست سبع اكونتات، قلت لك اصل بكلم ده بالفلاني وبكلم ده بالفلاني. طب يعني حد كويس هو اللي خسرك، هو اللي انت جوهره وهو اللي خسرك. موضوع انك اتعلقتي بيه ده امر يعني انا مش هلومك عليه، لان اول واحد واول واحد يجي لك وجه في الحلال، فامر طبيعي ان قلبك هيميل. لكن تقفل قلبك ساعه ايه؟ مع السلامه، الباب بيفوت جمال حبيبي، الف سلامه. مش مشي واختار اللي عايز، اللي بتعرف ترده، اللي بتعرف تتكلم، واللي مش علمها يا ابني، ما تعلمها انت لا، وتبقى تربيها على ايدك كده. دلوقتي ده كانت يعني قاعده الشباب بياخدوها، انا اخدها كده صغيره ربيها على ايدي، وتبقى انا فاهم دي رايحه فين وجايه منين ومن اولها كده، عشان ابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لكن انت مش عايز كلمه، الف سلام مع السلامه، بس اقفل بابي خلاص. ما يستحقنيش، ما يستحقكيش ولا يستهلك. انت واحده شريفه اصيله عفيفه حقيقيه كده. موضوع ان انا ما اقدرش ان انا اكلم فلانه، او ان انا اعمل ان انا جالي واحد ومش قادره ان انا اعمل معاه، ادي لنفسك فرصه. احنا دايما بنقول بعد انتهاء العلاقه على الاقل 6 شهور، من 3 ل6 شهور، ادوا لنفسكم فرصه ان انتوا تتعافوا من الامر ده. شيل الاكونتات بتاعته، اعملي بلوكات، اعملي كذا، ما تعمليش اي، شيل الرقم، كل الكلام ده، هاتي رقم جديد ليكي كمان، عرفي اصحابك بس المقربين بيه، وانتهينا على كده. والامر اللي جاي ده لا يستحقني، لان انا واحده كنت كويسه وشريفه وعفيفه مقفله. هو في حد مقفلت ايه يا ابني مقفله انت؟ ده انت اللي مقفل. خليك بقى شوف ان شاء الله ربنا يوعدك بالمدردحه، ها اللي مش عارفه ايه كده، اللي هتمشيك على عجين ما تلخبطوش. لكن ادي لنفسك فرصه للتعافي، وادعي ربنا سبحانه وتعالى، وشيل الامر من دماغك. اسمع اللي انا بقوله لك ده، واحد مشي الف سلام، باب وقفل وصفحه، مش انطوت صفحه اتقطعت، انتهينا خلاص. ويجي اللي يعرف قيمتك كانسانه وكتقيه وكمسلمه وكصالحه، هو ده اللي تستحق قلبك وتزعل، ولا تزعلي ولا تتقهري ولا القصه دي خالص. وبتصل الثانية يا نور، وقولوا لي ان انا اتجوزت الراجل التقي النقي بقى، البرنس اللي عارف قيمتك. اللهم امين. معانا اتصالات ولا ناخد معانا رانيا من السويس. السلام عليكم يا رانيا. دكتور هال. ايوه يا جميل. هو انا كان في مشاكل بيني وبين اهل جوزي، وزعلت كذا مره، وما حدش جه يعني عشان حد ياخدني ويسال على الكلام ابنه كده، وابويا كان بيروحني، و يعني خلاص ابويا عدى الموضوع. ودلوقتي انا ولدت مرتين وما حدش سال عليا، وزعلت اخر مره قعدت 3 شهور ونص وما حدش جالي ولا حد جالي خالص منهم. ودلوقتي ابويا قال لي يا اما انا يا اما هما، يعني هو روحني وهو اللي جالي بس. يعني باباك عايز يروحك؟ اه روحني. كنت والده ليا 3 شهور وروحت. وبعدين؟ ودلوقتي ابويا قال لي يا مروحتي ما تتقاليش عليه، يعني ان رحتي عندهم تبقى انت نيلك ابوهم. لا مش هو اللي وداكي باباكي؟ اه هو اللي وداني، بس اهله ما جوش اصلا ولا سالوا عليا. طيب ازاي بقى بعديها يتنكر مني، يقولوا انت اللي وديتني، انا ما كنتش هروح، انت اللي وديتني. هو اللي وداني، عشان هم قالوا انت دلوقتي روح عند هات مراتك بس، وكانوا هيتجوزوك. اه وهو فين من يعني جوزك فين من الليله دي؟ هو كان جا كذا مره، وابويا قالوا لا اللي جه طلب بنتي هو اللي يجي ياخدها، هو ما جاش. طب انت وضعك الحالي ايه؟ وضعك الحالي ايه يا رانيا دلوقتي؟ اول عمر زواجك كام سنه الاول؟ انا لي 4 سنين. 4 سنين؟ اه. وعندك اولاد؟ اه عندي ولد وبنت. عندك ولدين؟ علي صوتك يا رانيا، صوتك بيروح. بنت وولد. بنت وولد. اه تمام. طيب ولدت الاثنين عند اهلي. طيب وسؤالك ليا تحديدا يا رنا؟ وانا اللي جيت دخلت عليه. طيب سؤالك ليا؟ سؤال يعني هما دلوقتي ما سالوش عليا، حتى هما جنبي ما بيسالوش عليا. جيت لما قعدت عند اهلي 3 شهور وماما ما بيسالوش عليا، اضطريت ان انا اروحت. ايوه انا انت حكيتي لي الامر، انت حاليا خلاص في بيت زوجك عشان كانوا هيجوزوه فابوكي روحك وبعدين قال لك ما تعرفنيش تاني. ما اعرفش ليه دلوقتي انا عايزه اكلمهم، بس ابويا قال لي لو دخلتي عليهم او كلمتيهم خلاص. قصدك تكلميهم؟ انا مش عارفه اعمل ايه. وانت عايزه تكلميهم؟ بس في صعب عليا لانها طردتني من البيت. كل ما اشوفها افتكر ان هي طردتني من البيت. بس طيب إيه وضع زوجك، راي زوجك في اللي بيحصل ايه؟ وقال لي انا عمري ما هقول لك روحي هناك ودي براحتك. طيب كتر خيره. ايه كمان وضعه معاكي كويس بعد ما رجعتم؟ والله هو شويه وشويه، مش اللي هو على طول. انا كان عندي سؤال الحلقه اللي فاتت بصراحه ما عرفتش ارن عليك. اللي هو ايه؟ انا دلوقتي عايز اعرف اعمل ايه، اقنع اهلي ازاي ان انا اروح هناك. انت عايزه تروحي؟ بس يعني كل ما اشوف امه افتكر ان هي حنتني وطردتني من البيت. بس مش عارفه انسى الحته دي، بس انا مش هدخل عليها، بس مع ان هي مرومه ما دخلت عليا. طب اسمعيني يا رانيا، اسمعيني هقول لك يا حبيبتي. بصي يا بنتي، اللي له بنت، الاول كلامي للاب والام، اللي له بنت مش معنى ان انا جوزتها خلاص الامر انتهى. لا، انت جوزتها انت لسه شايل همها. البنت اللي ملهاش اهل وملهاش سند لاخ ولا اب يقفوا في ظهرها في المشاكل بتبقى مكسوره وبتتبهدل اخر بهدله في حياتها، وبتستحمل حاجات ما ينفعش انها تستحمل. احنا ضد موضوع الطلاق الى اقصى درجه، الا اذا كان في انتهك حاجه من الضرورات الخمس، منها حفظ النفس وحفظ العرض وهكذا وحفظ المال، او ال 20 سبب اللي اجمعت عليه لجنه الفتوى باجماع جميع العلماء، 20 سبب عدم القدره الجنسيه، عدم القدره على الانفاق وهكذا الامور. خلاف كده احنا ضد الموضوع ده. ليه؟ لان ممكن تبقى في حلول، وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، يعني في واحد بيبقى حابب زوجته جدا وهي حباه جدا، لكن مش عارفين يتفاهموا مع بعض فبيتطلقوا ويرجعوا يندموا بعد كده. فاللي له بنت سواء الاب او الام او الاخ ما تسيبوهاش، علشان بس حط حدود للمعاملات، يعرفوا ان وراها اهل، انك انت ما تقدرش تضربها ولا تهينها، هي متجوزاك وطاعتها ليك مش طاعه بالوكاله لاهلك. اسمعوا الكلام ده يا رجال، مش طاعة بالوكالة لأهلك ولأختك ولأخوك يضربوها ويبهدلوها، ولازم تسمعي كلامنا لا لا لا، هي تسمع كلامك شرعا مطالبة بكده، تمام؟ لكن مش مطالبة ان هم انت تنقل لهم الفرد ديت والأوبشن ده بالوكالة، لا. دي الجزئية. جزئية ان انت خلاص وباباكي وداكي بس ما تكلمهمش، اسمعي كلام أبوكي. مع ان انا في معظم المشاكل بقول لا، يعني كذا وناخد بالحسنى وكذا، لكن ليه؟ لانك انت عملتي مره واثنين وثلاثه، وابوكي جابك مره واثنين وثلاثه وما جيش، ما بقولكيش هتعملي لك مكانه وشخصيه ولا الكلام ده. الحمد لله علاقتك بزوجك كويسه، وهو الحمد لله قال لك مش هقدر اجبرك على حاجه زي كده. طيب صله رحم واولادي وجدتهم، اعمل ايه؟ اتكلم ولكن بحجم العلاقه. سلام عليكم، عليكم كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه، سلام عليكم. ما تديش فرصة لاحتكاكات، ما تديش فرصة لتعامل ويحصل فيه مشاكل، لا الطرد ولا الكلام ده، لان نفسها مش هتنسى. حبة بحبة اللي بيعفو بينسى خلاص. ست كبيرة وام زوجك وجدة اولادك، عمرنا ما هنعرف نطلع بره الاطار ده، لكن حجمي بحيث سلام عليكم وعليكم السلام. إيه حاجة هتجيب مشاكل وانت عارفة ان لا خلاص وانا مش هكمل كذا، سلام عليكم. وابوكي ان انت ما تكلمهمش في الجي، ادي لنفسك فتره، يعني مثلا انت راجعه بقالك شهر ولا بتاع، خلاص خلي شهرين كده وبعدين بايه، عاود يكون حتى نفسيتك هديك ومعاملتك مع زوجك استقرت، وانت بتعملي ده من باب ايه؟ صله الرحم، ليس الوصل بالمكافئ. مش فرض عليكي ولكن هي مكرمه، مش فرض عليكي تاني، نفسيتي مش جايبه خلاص ما تعمليش. لو كان هتعملي وتجيب وراها مشاكل، لا خليكي كده ما تعمليش، ودرء المفازت مقدم على جلب المنافع خلاص. لكن لا، انا عايزه يبقى في كذا وفي رحم وفي مش عارفه ايه وكذا، سلام بحدود، لحد ما كل واحد يعرف يتعامل مع التاني ازاي، باحترام وبادب وبادميه وبنوع من ده. لو الجاره جايه عندي في البيت مش والله مش هتطلعي بره، ده لو الناس راقيه في التعامل. احنا عايزين نرجع المعاملات الكويسه، راحت فين يا جماعه؟ راحت فين المعاملات دي؟ فادي لنفسك فرصه تهدي، تمام، وسلام عليكم. قالوا يكلمك والدك قول له انا ما عملتش علاقات، انا بس عجنت عشان خاطر صله الرحم والاولاد وعشان نفسيه زوجي، وقولي لزوجي انا بعمل كده حسبه لله فيك وطبعا لله سبحانه وتعالى لك الاول، ان دي نيتك عشان ما الدنيا تتحط في ميزان الحسنات ينوبك سواء، ما نبقاش عاملين وجايين على نفسنا وبعدين كمان هباء المنصوره، لا لله فيك حسبه وارضاء لله فيك، لكن احميني وكفيني الامر ده، وطلبي من زوجك كده ما حدش يتعدى عليك بلفظ، ما حدش يزقك، ما حدش يضربك، ما حدش يطف فوق ويطلعي بره يلا ايه ده ومهانه، قولي له انا يصعب في نفسي ليه ما تجيش، انا مش غاليه عندك، انا مش غاليه عندك اه، بس انا معاكي مش معاكي في جزئيه، ودي لكل ست ما تغضبيش يعني ما تطلعيش بره البيت، هو عايز يمشي يغضب حتى انا بقول لو الموضوع يعني بسيط يخش عندك الصالون اقعد لك فيه شويه كده واجيب لك لب وعصير لحد ما تهدى، ينزل لا كبير وبيتعدى وهيعمل وكده، لا ينزل مع اصحابك وتعالى اخر الليل وانا في بيتي، ولا يخرجن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحش، حتى لو كده بتقعد لحد ما يجي عليها الشهود وتستتب في بيتها تمام كده، فما فيش داعي للخروج، واحنا يا ريت والله يا ريت ترجع المنظومه دي تاني، انا جوه بيتي قاعده عايز مع السلامه اهدى وتعالى لي تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال اللهم امين. معنا مين؟ معنا نورهان من الشرقيه. السلام عليكم يا نورهان. وعليكم السلام، ازيك حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. كنت عايزه احدثك في سؤال يا دكتور بعد اذنك. اتفضلي انا سامعاكي. انا اختي يعني معايا هي، انا عايزه اسمع حضرتك. لا نورهان علي صوتك، إيه؟ علي صوتك، بتقولي ايه اوضتي ولا اختي؟ اختي يا دكتور. اختي بتسال حضرتك، عايزه هي لها ابن لسه والده يعني ما كان لسه يعني زي شهر، هي عايزه تربيه تربيه كويسه. الله. عايزه نصايح حضرتك. حاضر تمام. حاضر. لا سؤال ماشي. سؤال بعد اذن حضرتك يعني مش عارفه حضرتك هتعرفي ترد عليه ولا ايه، انا في حلم بحلم بيه كتير، فكنت عايزه يعني لو حضرتك ينفع اقول لحضرتك ولا ايه؟ بصي يا انسه نورهان العظيمه الجميله، انا يعني احنا لا ناخذ احكامنا التشريعيه من الرؤى والاحلام ماشي، ماليش في التفاسير ومش عايزين نقصل كده، لكن ممكن تبعتوا لي على الخاص اقول لك كده ايه الدنيا عامله ازاي تمام. هو مش بعد اذن يا دكتور، هو مش حلم يعني مش غريب، بس حلم ان انا بحلم بشخص كتير بدرجه فظيعه يعني شخص معين انا بحلم بيه كتير. تمام. بتحلمي انه بيجي مثلا بتتكلموا مع بعض ومش عارفه وايه والكلام ده؟ هو اي نعم انا بشوف الشخص ده كتير لانه صاحب اخويا وبيجي عندنا يعني طبيعي كتير وكده، بس هو والله يعني الحمد لله مش بيجي في بالي خالص، بس انا شخصيا يعني ما بعديش كل يوم ويوم يعتبر بحلم بالشخص ده، انه حتى لما بقابله يعني لو طلع او كده او دخل السلام عليكم مش في اكتر من كده. بس بيجي بره يعني غير وانا نايمه بيجيش في بالي اصلا يعني ما بفكرش ما بفصلش على بالي. طيب هقول لك يا نورهان واسمعي كلامي وعديني. بصي اولا سؤال اختك لسه والده شهر والكلام ده وعايزه تربي، حلو جدا، حب انا الامهات الجميلات اللي من بدايتها كده، بس انا عايزه اقول لك ان التربيه بتبتدي من قبل كده، من اول اختيار الاب مين ابو اولادي، تربيته الثقافيه عامله ازاي، تربيته الايمانيه عامله ازاي، سلوكياته حاله مع الله، ده من اختيار الاب واختيار العيله مع الاب، ما بختاروش لوحده مش زرع بصل كده خدته لا ده بعيلته، مين عم اولادي، مين عمتهم، مين جدهم، مين جدتهم، ده مهم جدا. بعد كده شهور الحمل، شهور الحمل فيها تربيه، شهور الحمل بيسمع صوتي وصوت ابوه ماشي ليه، علشان لما انا انام يا جاب ابوه كده وانا تعبانه في يوم يشيل عني، اللي ما اول ما يسمع صوت ابوه يعيط ومش عارفه صوت غريب ليه، لو متعود على صوت الام بس لا، يسمع صوتي وصوت ابوه، ابوه يقرا له قران وانت تقرأ له الادعيه، تكلميه وفي بطنك وتقولي كل الحاجات التحفه جدا جدا جدا اللي انت عايزه تحكيها له، انا ناويه كذا وانا ناويه اعمل لك كذا وان شاء الله الدنيا نتعلم فيها كذا وفي رسول اسمه محمد، يعني بص عيش حياتك، يسمع صوتك وعارف دقات قلبك ماشي تمام، دلوقتي منزلين دقات قلب كل ام على كنغمه صوت، كنغمه صوت على الساوند، والامهات بيقوموا فكره تحفه جدا وهم جايين مسجلينها حطها جنب الاولاد بحيث لما يعيطوا الام بتعمل حاجه هم ايه يهدوا وما يعيطوش، ويسمع صوت الاب تمام. تربيه بقى، التربيه بتبتدي منين؟ بتبتدي من كل اذكار اليوم والليله، بكلمه وبتفاعل معاه. طبعا له حق في الفتره الاولانيه دي، الاكل والشرب وتغيير الحفاضه، الثلاث حاجات، جسمه مش عارفه فيه ايه، اللوجن، النظافه، الحاجات الاساسيه، بايه اللي بيتاكل في الشهر الثاني، ايه اللي ابتدي من الشهر الرابع، الحاجات الاساسيه، امتى اعود على البوتي، امتى اشيل اللي لو فيه بياخد مثلا سكات، الحاجات دي كلها اعمل فيها ايه وايه الصح وايه الغلط للقصص دي، تمام. ده الجزء اللي المفروض تتعلميه. معاه اذكار اليوم والليله، بسم الله والحمد لله، وسامع الكلام ده، قران شغال وبكرر الاوراد بتاعتي اللي بيقولها، بحيث اول ما ابتدي ست شهور بيبتدي يعمل كده ويبص ويعمل كده، السلام عليكم وانا مسلم عليه، السلام عليكم، يبقى حتى متعود على الحاجات اللي هي الاسلاميه. وبعد كده بقى تابع الحلقات بتاعت التربيه، احنا عاملين حلقات من سن سنه، مبروك بقيت بابا ومبروك بقيتي ماما، عندنا الحلقات دي بتاعت السنه اللي فاتت، حلقات التربيه كلها، وبعدين اول سنه، ثاني سنه، ثلاث سنين، وبعد كده دخلنا على مرحله ازاي اللي هي القيم الايجابيه والتربيه الايجابيه والادوات الايجابيه في التربيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لهم بصلاح الحال. بسرعه كده برضو سؤالك الثاني، انا بحلم بشخص، طبعا احنا لا بناخد احلامنا ولا تشريعاتنا لا من الرؤى والاحلام، والرؤى لم يبقى من النبوه، حاجه 34 مبشرات، منها جزء منها هي الرؤيه الصالحه، فكان اصدقهم حديثا في الدنيا اصدقهم رؤي، يعني الصادق في الدنيا اللي بيتكلم كلام صدق اعرف ان هي رؤيته صادقه، واذا شفت رؤيا لا صالحه لا احدث بها الا من احب، فهي بين جناحي حمامه حتى اذا حدثت وقعت. فما ينفعش ان انا اقول الحاجه الحلوه الا للناس اللي بحبها، يتمنوا لي الخير واسروا عليها على الله سبحانه وتعالى. ساعات بتبقى بشرى، ساعات بتبقى انذار من الله سبحانه، ساعات بيكون هوى شيطان وحادث نفس وحديث نفس، شايفه واحد داخل عند اخويا ده صاحبه على طول بيتكلموا عنه، شايفه انسان كويس كذا، ممكن يكون عقلك الباطن مش الواعي خالص، عقلك اللاواعي اصلا هو اللي لقط الصوره وبيجيبها. طيب لها مدلولات حسب اسمه، يعني مثلا اسمه محمود مثلا، هي محمود هنجيب لك عروسه، ف حسب محمود، لو محمود يبقى اسمه فيه الحمد وفيه الطيبه وفيه كذا. إيه لا ده اسمه سعد، يبقى ان شاء الله ياتي منه السعد، لكن ابني عليه احكام هاير، ما فيش عليها احكام خالص، لا تبني عليها احكام ولا تبني عليها إيه الكلام، امتى تبني؟ لما يجي يخبط البيت وكده. اما خلاف كده احنا قلنا ان احلام اليقظه بتيجي ببدايه انا شفت الشخص ده كان جاي بفتح له الباب، بس تفضل في احلام اليقظه صور صور صور صور حقيقيه على فكره في المخ، ومصدقاه انا قاعده معاه في الكوشه بقى ما شاء الله، واحنا اتجوزنا وهو اصلا ما فيش اي خطوه ولا فاهم ولا عارف ولا الكلام، يقول لك مالها دي. فلا طبعا احنا يعني كان ابن القيم قال ادفع عني هذه الخواطر وادفعها واستبشر بالايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لو طلبت بس لو جاهدت بس شويه وابعد لا استغفر الله لا كذا، الله سبحانه وتعالى وادعي اللهم ارزقني الزوج التقي النقي الصالح القراني الرباني الرومانسي الكريم، عارف اللي من العيله الطيبه، عايز عربيه ماشي ابو عربيه حمراء عربيه، يعني قولي كل الحاجات، وليس ذلك على الله بعزيز. ادعو الله سبحانه وتعالى يزوج كل بنات المسلمين اللهم امين، ويرضى عنهم اجمعين، ويزوج الشباب بزوجات صالحات، تمام كده. ناخد اخر اتصال بسرعه بسرعه، الاء من الشرقيه، ماشي يا سيدي، هدوم خمس دقايق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره الله يبارك فيك يا الاء، اتفضلي بسرعه، العمالين يقولوا لي فاضل دقيقتين والكلام العظيم ده. يا دكتوره بصي، انا ابن اختي عنده سنه وتسع شهور بيخبط في الحيطه، يعني لو اي حد اخذ من حاجه بيخبط في الحيطه. طيب في حاجه، الحاجه الثانيه معلش يعني انا عندي اخويا كان هو كان عنده 3 سنين دلوقتي عنده 8، لما كان عنده 3 سنين جات له زي نسبه كهرباء بسيطه كده، بيعمل ايه؟ جات له زي نسبه كهرباء بسيطه. انا مش سامعه. كهرباء في دماغه، نسبه كهرباء في دماغه، تمام. ها بسيطة بس الحمد لله اتعالج، تمام. بس دكتور منعنا ان احنا نضربه او يعني نزعله او كده، طبعا لان لو زعلناه كان يكون بالليل بيتعب مننا وكده. بس دلوقتي هو يعني ايه اتدلع طبعا، فمش منتظم في الصلاة. طب هقولك تصرفوا ازاي بحيث ما اوصلش للضرب وفي نفس الوقت نظبط السلوكيات. تسمعي معايا عشان الحق اجاوب. سنه وتسع شهور بيخبط راسه في الحيطه، لازم يروح لدكتور مخ واعصاب، بقيس نسبه الكهرباء في المخ، بعمل الاي كيو، بشوف الدنيا عامل ازاي، هل في بدايات توحد ولا لا، لان موضوع الضرب ده بالذات على الفاضي وعلى المليان مش بس وقت الغضب، لا محتاج من الام انها تروح تكشف وتتابع وتشوف معالج سلوكي للقصه دي، كان تمام. الجزء الثاني من سؤالك، كان عنده اخوكي 8 سنين وكان عنده 3 سنين زياده كهرباء في المخ، وفي علاجات والحمد لله اتعالج والكلام ده، الحمد لله ما فيش نوبات سرعه مصاحبه ولا في الكلام ده وتعالجه بقى كويس. بس الدكتور بيقول ما يضربوش. ازاي اوازن ما بين ان انا ما اضربوش واضغط عليه وان انا اامره بالسلوكيات الصح واقول له الصلاه؟ بالتحبيب. بالتحبيب، اي عباده واي سلوك اللي قدامي ياخدها ويتبناها لو حبها. ولو حبها ازاي؟ لو ارتبطت العباده دي بالفرح. الصلاة مرتبطة بفرح، الصلاة مرتبطة بدعاء أمي لي، الصلاة مرتبطة معرفش بإيه، الكلمة الطيبة، الصدق مرتبط بخروجة، ففرحان. لكن ده أنت لو ما حفظتش هنوريك وكذا، ما يجي لك أبوك وهنعمل فيك وهنسأل، ولم ما صليتش ده يا ده أنت داخل النار حتف. بص الصعبان الأقرأ هيجي على نفوخك. لا، يبقى هو مرهوب من العبادة، خايف منها، كارهها، رابط الحفظ بالضرب، رابط الحفظ ان انا قاعد والكل بيلعب بره بلاي ستيشن وانا سامعها والشله كلها بتاعت الشارع بتاعي وانا اللي قاعد. لا، اختار الاوقات الصح واختار الجزاء الصح، وفي نفس الوقت بالترغيب بالترغيب بالترغيب بالترغيب، دايما اعزز السلوك بالتشجيع حتى لو ما بيعملوش، حتى لو ما بيعملوش. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكون حلقتنا وقتها خلص تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم اللهم امين. ارجعوا تاني الحلقه يا جماعه واكتبوا الحاجات اللي احنا قلناها ضروري جدا النهارده. ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلنا في الصالحين واياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من بيوت منورة. طبعا انا كنت عامله لكم بس قبل الحلقه علشان ننبه على الموضوع بتاع الحلقه، ولكن يعني اللي حصل ان احنا كنت محضره حاجه تانية خالص خالص، وبعدين نتيجه للموقف اللي حصل امبارح انا هتكلم النهارده في موضوع الحلقه. موضوع حلقتنا ازاي ازرع الشهامه والحريه والانسانيه وقيمه العدل في اولادي، ازاي نتعلمها لو انتم ما كنتوش متعلمينها وازرعها في اولادي. اولا كده يعني انا مش بحب اتناول اي حادثه واي موضوع حصل الا اذا كان له علاقه بالتربيه او علاقه له علاقه يعني ملمس على الحاجات الخاصه بالاسره عموما يعني. لكن طبعا الحادثه اللي حصلت امبارح يعني الواحد مستاء جدا جدا، بائع متجول هو واخوه مات بسبب تذكره قطر. طبعا دي كارثه، جريمة. الحكاية انكم سري قال للاتنين الباعة المتجولين، تعرفين دول يوميتهم كام يعني، ايا كان ولد قرر انه ما يتاجرش في مخدرات ولا انه يشتغل قبضاي ولا بلطجي، وقرر انه يشتغل شغل حلال، يا تدفع ثمن التذكرة يا تنزل من القطر، وقطر في اي بي يعني سريع من اسكندرية، الناس اللي عارفة من اسكندرية لأسوان اول محطة، ممكن يا اما من اسكندرية يبقى اول محطة طنطا مش دمنهور، يعني مسافة اكتر من ساعة ولا ساعة وربع. تمر التذكرة 70 جنيه اللي هم أصلا ممكن يكون ده مكسبه في اليوم أو أقل، فحكم عليهم ينزلوا من القطر. واحد انفصلت راسه عن جسمه، يأسفني والله الواحد هو بيقول الكلام ده، والتاني حصل بتر في ساقه، دي كارثة، دي جريمة في حق الإنسانية. لو أنا يعني الأول يعني اللي حصل، عايز أقول لكم المشاعر مشاعر غضب، الواحد فعلا في حالة غضب وحالة استياء من اللي حصل بسبب الفجعة دي. أنا يعني محضرة لكم شوية نقاط عايزة أعلق عليها في النقطة دي، بحيث أن احنا نبقى فاهمين إيه اللي بيحصل. في غضب شديد وفي استياء من الناس، ردود الفعل من الناس أو رد فعل الناس اللي كانوا جوه القطر أو الكومساري أو حتى الوزير اللي المفروض أنه هو حد مسؤول، المفروض يقدم استقالته بعد واقعة زي دي، بيقول كلام حتى يا ريته متزن ولا كلام فيه عدل. لا لا لا لا، تعالوا نحلل مع بعض كده ونشوف احنا وصلنا للمرحلة دي ليه، وليه معنى الإنسانية ومعنى الرحمة ومعنى العدل مش موجودين، وإزاي أتجنب حاجة زي كده في المستقبل. خلونا متفقين في البداية إن في تغيير في ثقافة وأيدولوجية الشعب أو الشعوب الإسلامية عامة. العقدين الماضيين دول كانوا حاجة كده، معرفش هل الناس في انتكاسة في في في في كيرف كده منحدر. زمان كان الناس بتتصرف تصرفاتها وسلوكياتها بطريقة مختلفة تماما عن سلوكيات وأخلاق الناس في العصر ده. لما الكمساري يقول له يا تدفع يا تنزل من القطر، يقول لك ايه، اصل ده بيعمل شغله. ماشي، هو ده مش من حقه على فكره ولا قانونا، لا خالص. القانون ان اول محطه يقف فيها القطر هو يسلمه لشرطه الشرطه اللي بتاعت سكه الحديد وانتهينا، هو يصرفوا معاه. ده اللي الناس بقى بتقول ايه، اصل الكمساري كان بيقوم بالدور بتاعه وده الواجب بتاعه، احد الاعلاميين في القنوات المصريه يعني بيقول لك كده الكلام ده امبارح. ده حاجه غريبه جدا، يعني انتوا بتبرروا غلط ومصيبه وكارثه وقتل نفس بحاجه صعبه جدا جدا. اللي بيقول لك الكمساري كان بيقوم بوظيفته، علشان كده هو دي يعني دي مش، لا دي مش وظيفته. وظيفته انه بينتظر اول محطه وبيبلغ فيها، يا اما يجيب الشرطي او الامين الشرطه اللي موجود على القطر لحد ما ينزل المحطه والقطر واقف، لكن مين اللي يديله الحق انه يقول له انزل وانتم مكبرين الموضوع؟ دي مصيبه. تاني نقطه، تصريح المسؤول الوزير انه بيبرر الكلام دوت، كلام مستفز جدا، كلام مستفز جدا، يقول انتم مكبرين الموضوع، الموضوع ده خد كبر وكتر اكتر من اللازم. واحد تاني مش عارفه مسؤول في بلده ايه، واحد بيتصل بيقول له عادي يا مش واحد مات وخلاص، ايه الكارثه دي، خلاص بقى الدم رخيص كده وبقت الارواح رخيصه كده. واحد تالت يرد يقول لك اصل دول مش اطفال، دول بالغين. ده واحد مسؤول برضه، ده بالغين وفاهمين يعني ايه، يعني ما هو فاهم يعني ايه يدفع ثمن تذكره. طب ماشي كبار، لكن ما يديلكش الحق انك تقتلهم، وما يديلكش الحق انك ترميهم من القطر عشان تنفصل راسهم على جسمهم. وقال حاجه كمان كارثه جدا بقى، كارثه جدا يعني، المفروض يتحاسب على الكلام ده ولو في فعلا عدل في البلد دي. بيقول لك الكمساري ما قالش لحد نطه، هو قال للناس اللي دفعوا التذاكر، ده قال للناس اللي ما دفعوش التذاكر. ايه الرد ده، ايه الرد ده، يعني هتدفع ترمي نفسك، هو ده الحل عند الكمساري؟ طبعا ده رد سيء جدا. الصوره بقى، ده بقى اللي انا هتكلم فيه، ده شغلنا انت كاجتماعيه او اخصائيه او ايا كان بتعالجي نفسيات وسلوكيات الناس. الصوره اللي اترسخت جوه الناس وبتتاكد يوم بعد يوم ان دم المصري رخيص ملوش اي قيمه، ولا ليك اي ديه، مالكش واسطه، مالكش اي ديه ولا ليك ظهر ولا بتاع، ليك واسطه هتطلع ويتعمل لك القضيه اللي انت فيها، ما انت قاتل فيها ولد ومتصور فيديو وكل الادله ضدك، لا انت 18 سنه ومتهرب ومش عارفه واي كلام، ليك لا ملك واسطه وليك مش عارفه مين وليك مين، لكن كده انت دمك رخيص. الكارثه الاكبر بقى انه برضا الشعب، ودي المصيبه، ان الناس اللي كانت بتشوف الظلم ده استحلوا دم الشاب ده وهو بيجري على لقمه عيشه. دي الكارثه، دي المعاني اللي احنا نخاف منها. انا اخافش منها، يقول لك اصل ده بعيد، ده بلد واحنا بلد، اصل مش عارفه في مصر، اصل مش عارفه فين، اصل لا، اوعوا تكونوا فاكرين ان اي مشكله بتحصل في المجتمع بعيد عن بيتك وعن اسرتك. الصوره الثانيه اللي هتترسخ ومش هتتنسى ابدا ابدا، والده الشابين دول وهي بتشوف ابنها ولا بتودعه، حتى نظره الوداع وراسه مفصوله عن جسمه ما بتتنساش. انا هحكي لكم موقف، كنت مره بغسل حد كان عامل حادثه، سيده عملت حادثه بالسياره وبنتها كلمتني وتعالى عشان اغسلها، كلمت استاذ دكتور في اصول دين لما كلمت الاستاذ الدكتور دوت قال لي حاولي جمعي الاعضاء جنب بعضها، حاولي. طبعا هو كان في صوابع يعني متشال، ما فيش داعي للتوصيف، لكن لما بنتها جت قعدت بقى امهد لها وهديها، ولما شافت البنت صراحه مهما كلام انهارت طبعا. والكلام ده ام محمد عيد اللي مات ده، اللي راسه انفصلت دي على جسمه، ده التقرير، قطع تام في الراس وتهتك في العنق. هتنسى المنظر ده؟ لا، الكارثة. واسمعوا يا كل واحد ساكت على الظلم هتقف، كل واحد شاف الظلم وسكت عليه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كله يستعد هيجاوب يقول إيه، والست دي هتحجم أمام الله سبحانه وتعالى هتقولوا إيه. النقطة الثالثة، الناس بقى، الناس اللي كانوا في القطار ذات نفسه في القطر وسكتين، ليه سكتوا؟ ليه؟ فيهم ناس كانوا معترضين بس ما خدوش، عملوا حاجة، ما خدوش خطوة إنهم يمنعوا الأمر. ودي النقطة اللي أنا هتكلم فيها النهاردة، إيه العلاج؟ لأن أنا ما يهمنيش القصة واللي حصل، مع إنها فجعة وجريمة وكارثة، لكن إيه العلاج؟ إزاي أحمي نفسي وأولادي من السلبية المميتة دي؟ دي مش بقول لك مش هتضر، أصلها بعيد عني وعن أولادي، غلط، ده هتضر كبيت وكأسرة وهتمسك، لأن إحنا في مجتمع كله مرتبط ببعضه. مش هتأذي بس الآخرين، لا، ده هتأذيكي وتأذي أولادك، لأنه في مجتمع بقى سلبي بيستحل الأمر عادي، دمك رخيص عادي ما يموت، إيه المشكلة؟ واحد غز واحد، واحد ضرب واحد، واحد جاب سيف مش عارف عمل إيه، واحد رمى واحد من القط، عادي. كلمة عادي، لا، هص هص هص هص هص، الخوف الخوف الخوف، لا نامت أعين الجبناء. سيدنا خالد هوت مات على فراشه وبيقول ما سبتش غزو ولا سبت سريع إلا وأنا فيها، وما فيش في جسمي إلا ضربة رمح ولا ضربة سيف وأنا أموت على فراشه. فلا نامت أعين الجبناء. اوعوا تربوا عيالكم على الجبن والخوف انهم يشوفوا الحق، يسكتهم، يسكتوا على الظلم ويسكتوا على الظالم. فاكرين حادثه المسجد اللي انا اتكلمت عليها اللي كانت في السويد، اللي كان واحد متطرف دخل المسجد قتل الناس في صلاه الجمعه، ماشي، وقتل المصلين كده والناس منهم اللي كانوا متداريين وكده، وانا اتكلمت يومها قلت لها اوعوا تربوا عيالكم على الخوف او السكوت. لو كان ثلاثه عمل واحد ضربه هنا كان شتت انتباهه، الثاني خد البتاع، الثالث جابه، كانت خلصت. اوعوا تربوا عيالكم على الخوف، وإننا أسكت على الظلم والفجر والكارثة والجريمة اللي احنا فيها دي. هي الحادثة بقى كل يوم بيحصل حدثات، لكن سكوت الناس تجرؤ. هو معلش، هو الراجل الكمساري ده يقولك شايف شغله، راحت الرحمة يعني راحت الإنسانية يا عم؟ وقفوا، بلاش يقف في العربية المكيفة، خليه وقفوا ما بين العربيتين لحد كذا. رحمة، رحمة في قلبك للمؤمنين. تعالوا بقى نتكلم على الجزئيه اللي تخصنا كأمهات. بالله عليكم بقى، انا هقول كلام النهارده هيمس المراحل السنيه، ورقه وقلم واكتبوا. ازاي تربي عيالك على الحق والعدل والانسانيه؟ اهم شيء اوعي تموت الانسانيه ولا معنى المروءه ولا معنى الشهامه ولا معنى قول الحق وحب العدل جوانا. تعالي نربيهم على انك تنصر اخاك المسلم وتدافع عنه، بلاش السلبيه وانا مالي والخوف المرضي اللي بيخلينا اصلا نعيش في غابه. والله حتى الحيوانات في الغابه لهم قوانين، أمة من امثالكم لها قوانين. الغراب اللي بيقتل غراب بيتنتف ريشه وبيقتلوا الغربان بتوع السرب. القرد اللي بيخون ويروح يخون مع قردة تانية متجوزة، قرود القبيلة بيتجمعوا، شفنا الفيديوهات كلها موجودة على اليوتيوب، يتجمعوا عليه يموتوه، ده حكمه. ليه احنا يتشال من جوانا معنى الرحمة والعدل؟ والعدل دول ميزانين، العدل والرحمة لازم يكونوا موجودين يا جماعة. لو راحوا راحت ما بيننا مش بس روح الشريعة والإسلام، راح ما بيننا معنى ان انت انسان، راح ما بيننا معنى ان احنا نعيش واحنا حتى امنين على نفسنا وعلى اولادنا. لما ينزلوا في الشارع بيسمعوا ايه؟ بيتعلموا ايه؟ بيشوفوا ايه؟ مين البلطجي ولا مين كذا؟ هقول لكم على موقف. فاكرين لما كنا اتكلمنا على موضوع قضيه راجح والكلام ده، وقلنا ان جزء كبير جدا جدا، واحنا عايزين اعتذار من كل ممثل باسمه ممثل واحد مشخصاتي يطلع يعتذر على دور عمله في فيلم او في مسلسل خلى غيره يقتدي بيه في البلطجه والسيوف والمسدسات والكلام ده. احنا طالبنا الكلام ده في الحلقة. تعالوا هنا في تركيا حصلت حاجة عجيبة جدا جدا. وزير الداخلية لسه منزل بيان لسه قارئينه على مسلسل بيتعرض هنا، بيقول المسلسل ده غلط ولازم يتفرض عليه معرفش ايه، وما ينفعش ان احنا نعلم اولاد، ولازم ننتج، بصوا بديل بقى، اللي المخ ترسخ فيه حاجه مش كويسه، البلطجه مش عارفه النجم الفلاني، لا ايه البديل؟ البديل ان احنا نعمل مسلسل بنفس القوه دي وبنفس الاداء، لانه داخل جوه البيوت. احنا نتفرج على المسلسل تحسي اه لا دي دي دي دي المنطقه الفلانيه في البلد الفلاني، لا ده لا لا لا دي كرموز بقى، دي كرموز والانفوشي والحتت، تشوف تشوفي المسلسل تعرفي ان ده دي موجود، لانها بتمس كتير جدا جدا من الطبقات. قال لازم نعمل كذا، ان ده بيهد كذا ويهد كذا ويهد كذا. دي الناس المسؤوله، دي الناس اللي عايزه اللي فعلا عايزه عيالها يتربوا، مش بس انا كذا وانا في منصب غلط. ما كانوا عيال يعني حاجه وحصلت، يعني انتوا مكبرين الموضوع ليه الكلام ده؟ هتقفوا امام الله، سبحان الله، والله هتقفوا امام الله. لازم نربي في عيالنا معنى الحديث اللي اقوله لكم ده، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه. اسمعوا، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامه. اسمعوا بقى، ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. تاني، ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. هو ده اللي علمه لأولادي. طب علمهم الكلام ده ازاي؟ والكلام ده كبير جدا، وابتدي معاهم منين؟ ابتدي معاهم بترسيخ معنى الحق الكلمتين والعدل على طول. اقرر ده حق ده عدل، ده حق ده عدل، ده حق. سن كام؟ من 3 لـ6. هاتي ورقه وقلم عشان الكلام اللي هقوله لك ده كلام مهم جدا، واجيب المراحل كلها لحد سن 18 سنه. من 3 لـ6 سنين بعمل ايه؟ اسمعي معايا. اول حاجه بعزز الكلمه، الكلمه نفسها، كلمه الحق وكلمه العدل. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بشرح لكم ايه ناس، ركزوا معايا، بشرح لكم ازاي اعلم مفهوم قيمه العدل والحق في مفهوم ابناء. ورقه وقلم واكتبوا ورايا الكلام ده مهم. لما يكون ابنك عاوز ياخد لعبه اخوه غصب عنه ويغضب ويعيط وبتاعتي وكذا وكذا، وده مش الاول اقول ايه؟ ده مش من حقك، ده مش من الحق، الحق مش كده. لكن ممكن نستأذنه، انا بعمل ايه؟ بعزز كلمه الحق والعدل. ممكن نستأذنه ونقول له يعطيها لك وشوفني، وانا ممكن تعطي لاخوك اللعبه دي نص ساعه، اه بس انا العب بايه؟ طب انت ممكن تعطي لعبتك لاخوك وهو يبدل معاك؟ اه ده اسمه العدل. وكرر الكلمتين، اظن ده الموقف بيحصل كم مره؟ بيحصل مئات المرات في اليوم، وعلى مدار اليوم بيحصل اكتر من 10 يقدر عايز دي عايز دي، اخويا خد دي، اختي خدت دي. اكرر الكلمتين، يبقى انا اول حاجه فتحت فايل في دماغي كلمه اسمها موقف الحق والعدل. مش بيفهموها بمعناها الكامل ولا بنسبه 100%، لا، لكن بحط في دماغهم كده خليه وشريحه كده اسمها ايه؟ قيمه الحق والعدل. تاني خطوه، تاني خطوه، انا بتكلم من 3 لـ6، احكي قصص العدل، واحكي لكم النهارده قصص تحفه، هنقعد نحكي قصص، احفظوها واكتبوها واعملوها حاجه لعيالكم. قصص العدل وخصوصا في سن 5 سنين حبوا جدا جدا قصص المصوره بقى والتلوين، ها، ومعنى بقى معنى الكلام ده والمدلول التربوي والسلوكي بتاعها. احكي عن الحق واسمعي منهم، اسمع منهم واعمل. يبقى انا بحكي مش هيدركوا قوي، بكرر الكلمه، ها، وهقول لكم القصص بتاع 3 لـ6 و6 لـ9 دلوقتي، وبعدين اجيب تلوين واعزز السلوك واعمل نشيد لو فيه. سن 6 لـ9 سن ممتاز جدا، ركزوا معايا، للبنات وللصبيان. من 6 لـ9 اعمل ايه؟ تفاصيل القصص، ركزي يا كل ام عشان خاطري، يعني بتزودي عليها حاجه اسمها الحبكه الدراميه كده، بحكي القصه هي هي بس بحط لها حبكه كده كده، او بخترع قصه جديده بمناسب للسن بتاعهم. تفاصيلها ايه؟ ايه الحبكه دي؟ الاسلوب في الحكاوي والمهارات الاجتماعيه. بعلم اولادي من 6 لـ9 ده في القصه مهاره الاستماع، واقول عايز اخليه يستمع، شوف هي سمعته ازاي، ما رضيتش تتكلم الاول الا لما اخوها قال الكلام كله، وهو ما رضاش يعمل الا لما سمع. مهاره الاستماع، مهاره الردود، شفت الرد قال ايه وركز، شفت مهاره الرد، لا ده جميل جدا، ده هو كان ممكن يرد يقول مش عارف بس رد بالطريقه الصح. هحكي لكم دلوقتي وهنمثل على قصص دلوقتي. اعمل ايه؟ فعل متوازن زي ايه؟ المؤدب، ان هو قال رد مؤدب او تصرف تصرف مؤدب، واعمل اعزز الحاجات الايجابيه. وانت بتحكي عن ابطال القصه، شفت القصص، شفت البطل عمل ايه، شفت اتصرف ازاي، ده حاجه تحفه جدا، يا نهار ابيض على سيدنا اسامه بن زيد، يا خبر ابيض على كذا، واحكي. وبقى ايه؟ يبقى حكيت، والحبكه الدراميه والمهارات الاجتماعيه ومهارات الاستماع والردود والكلام ده والصفه المؤدبه وتعزيز قيمه البطل اللي في القصه، زائد اناشيد مصاحبه، اقول النشيد والعدل ايه اصله والحق، اخترعي شوفي على النت، اعملي اي حاجه، اعتبري انت نشيد، اعملي اي حاجه، مسابقه الشهر، ها مسابقه الشهر استفدنا ايه؟ عامله سلوك شهر والله لو 3 اشهر 6 اشهر انت مش خسران، المهم اولادك يكتسبوا الامر ده. يوم تلوين عن معنى الحق والعدل ويرسموا الميزان وان العدل وان كذا، الكبار شويه هقول لك من 9 ل 12 هنعمل ايه؟ وكل واحد حر يختار القيمه ولا الرسمه اللي هو عايزها. ها مسرحيه هم ابطالها ويحكوا فيها. ايه كمان؟ يوم للاسره عن القيمه ديت وهم اللي بيعملوا ايه، واليوم دوت هم اللي يعملوه ويوزعوا الادوار. كل دي 5 6 حاجات اهو كتبت ولا ما كتبتوش. اعلم فيها عيالي معنى الحق والعدل. ده من 6 ل 9، 9 ل 12 الجمال كله بقى، الجمال كله من 9 ل 12. اولادك هم اللي يتبنوا القيم اللي انا بقالي اكتر من 6 سنين اهو وانا عماله اغرسها فيهم. هتعملي ايه؟ اسمعي معايا وخدي الفكره دي، ولو عندك فكره تانية اكتبوها لنا واحنا نتناقش معاكم ونتفاعل معاكم. واجب الشهر عليهم انشروا القيمه، قيمه العدل، وقول الحق ولو كان مر، وقول الصدق ولو كان كذا، وساعد واحد، ويكلموا فيها 2 أو 3 من صحابهم. وايه التحدي بقى؟ التحدي طبعا يجيبوا بقى ردود الافعال اللي حصل. التحدي لو صحابهم كملوا 2 كمان. واجيب الدنيا دي كلها بتقول لك انا مش لاقيه صحبه ومفيش حد يربي عيالي والدنيا اعملي اعملي انت المنتجع التربوي، اعملي انت المحضن التربوي لاولادك. وامال انتوا قاعدين ليه؟ اوعوا تقولوا اكل وشرب، ده مش تربيه، ده علف، ده اسمه علف كده. الحيوانات بتروح برضو بيتاكلوا ويشربوا. انا عايزاك تبقي حاطه في دماغك اهداف لاولادك. هات اصحابهم دول، كلمت مين فلان واعملي خطه وجدول وبتاع، وتابعي مع امهاتهم. خليك ام نصحه، خليك ام نصحه عشان خاطري. امال يعني هي التربيه؟ التربيه ايه غير صبر عليها؟ امال هو يعني احنا هيخشوا الجنه ولد صالح يدعو له ازاي؟ بص كان في مقوله اقول لك ايه، ما تمهدش الطريق لعيالك. ايه مش هساعدهم؟ لا، عد عيالك للطريق. بص بصوا ازاي، ما افرض انا مهدت طب وصل لي جبل ما عرفتش اوصل له، لا عد هو ازاي يواجه. هو ده اللي احنا المفروض نعمله. يبقى تحدي لو هم كلموا 2 كمان من صحابهم يبقى تحدي. ونعمل يوم مع المدرسه الاخصائيه اللي موجود. يا ست ما فيش مدرسه ولا في حد فاهم حاجه، هاتي على مستوى الاسره وحفله صغيره ان شاء الله تجيبي فيها بسكيت، وتعلموا وكلموا واعزموهم اصحابهم اللي هم عملوا القيمه دي. وارجوكي ثم ارجوكي بالله عليكي ركزي مع اولادك، القيم الأساسية، العدل والحق والإنسانية، الحرية، الصدق، الشهامة، المروءة. الشهامة والمروءة ما يسمحلوش إنه يعمل كده، ولا أرمي نفسه ولا أتكلم. ده قطر في أي بي، لو كل واحد جاب جنيه واحد بس، جنيه كان لموا 70 جنيه وخلصت المشكلة خلاص. لكن لا، ما حصلش كده. استنكار داخلي، فين الخطوة؟ علموهم معنى الإخلاص، غلفيهم بحب ربنا وطاعة الرسول عليه السلام. يبقى ده المقياس. الله راضي، الرسول عليه السلام راضي، خلاص توكلنا على الله. هعطيكم أمثلة عن قصص عشان الحجج، ماشي طولك ما بعرفش أنا، اسمعي، اسمعي، تحكي قصص عن العدل. الأولاد الصغيرين، سن 3 بقى 5 أو 6. قصص تعزيز السلوك، بص، قصة أخ وأخوه اللي أكبر منه، دايماً دايماً كان بياخد إيه أكتر من حقه، ويقسمه، خلينا أشرح لكم القصة. يجي مثلاً حلويات يقوم جاي قاتم الحتة الكبيرة وله واخد أخوه الحتة الصغيرة. وبعدين مش عارفه تيجي يحصل ايه فيعمل كده. بصي انا بقى كأم تعملي ايه؟ احكي كذا، تقولي بقى جه الجد الجميل الطيب والام الجميله قالت نفكر نفكر نفكر نعمل زي. انا بتكلم من سن كام يا جماعه؟ من سن 3 ل 6، و5 بيقبلوا الكلام ده لو مع التلوين. وقالت له بعدين ده كده في ظلم، ده كده في ظلم، ومفيش عدل، مفيش عدل، قصه العدل نعمل ايه؟ لازم كل واحد ياخد بالظبط، ده النص وده النص، لو في 6 حاجات يبقى 3. حلو جدا جدا انك تقرني القصه بالارقام العدديه، يبقى حافظوا رقم 6 ولونوا رقم 6 ونص الستة 3. ده انت بتعملي شغل تحفه جدا، سن تحفه والله. لو ام فعلا ناصحه ما بتلاقي وقت فاضي ثانيه، لان وقتها كله مع اولادها. بدخل ارقام، بدخل قصه، بدخل قيمه سلوكيه، بدخل معنى ايماني. الله سبحانه وتعالى يحب العدل، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم. وبعد كده عملوا ايه؟ ففكروا، فقالوا للاخ إيه انت بتحب ايه من الحلويات؟ قال لهم بحب الفراوله. خلاص عملوا بقى تورته فراوله جميله كده، ويلا انت قسم. فهو قال بقى اخويا دايما بياخد اكتر مني، انا هقسم واخد الكبيره، ما يعرفش الخطه. فقسم بقى واحده كبيره وواحده صغيره. فقلنا الاخ الثاني انت اختار، فاختار طبعا الكبير. ايه ده؟ طب وازاي ما هو كل مره ياخد الكبيره وانا اللي كان المفروض. اه احنا قلنا لك ان دي لعبه وفي قصه. وبعدين قعدنا نفكر قلنا لا، انت كل مره بتاخد الكبيره خلاص، لكن لمده اسبوع اخوك هياخد اكبر منك زيك، وبعد كده نقسم ايه بالنص، لان الاثنين داقوا معنى ان انا ما احكمش بالعدل. شفتوا العدل حلو ازاي؟ يحيى العدل، يحيى اي حاجه، اي حاجه اعملوا، بلالين نزلوا اي حاجه، المهم العيال يبقى حاسين الكلمه حاجه مفرحه جدا جدا، خدت حقي. 3 لـ6 بلاش قصة الحصان والحبل والبخيل. كان في واحد بخيل عنده حصان، اسمع قصة بقولها دي، واحد بخيل عنده حصان وبعدين كان ما بيأكلوش، فالحصان ضعف جدا جدا ومبقاش مش عارفة يعمل ايه. المهم فضل ماشي ماشي في القرية اللي ماشي فيها، دخل فيها الحصان دي، كان قرية متسمة بالعدل والحاكم فيها كان عادل جدا ولا يمكن حد يظلم. فالوزير اقترح عليه احنا نعمل جرس كبير، شفتوا الجرس، واجيب الجرس وعمل صوت الجرس وبرينهم الجرس وانواع الجرزات، حاجات تحفة، هي مخ موسوعة موسوعة بتوسعي مخ اولادك، وحط فيه حبل طويل قوي عشان اي حد حتى لو طفل صغير يتعرض للظلم، عشان هو حاكم ايه عادل، عشان قيمة الايه العدل، يعمل الجرس كده، ها يعمله، ونعمل جرس ونحط فيه، يلا اضرب، ايه في ظلم، تعال نشوف الظلم ده. فرحوا جدا انك تشخص القصة لحاجات قدامهم عينية يلمسوها. وبعدين الحبل انقطع، فقعد الوزير يفكر يعمل ايه يعمل ايه، فجاب فرع كبير من ورق العنب اللي هو اللبلاب ده اللي بيعمل ده، والساق بتاعه اللي هو، وقام جاي عامله ايه يربطوا الناس ايه بحيث ان الناس تشد الجرس وقت الظلم. فجاء الحصان الضعيف الجعان اللي صاحبه بخيل، وبعدين قيمة هذا البخلة، واتكلم بقى على الكرم. وبعدين شاف الزرعة بتاعت العنب دي، قام جاي واكلها، فلما كلها الجرس ضرب، فالحاكم جه والوزير جه، في حد مظلوم في حد مظلوم، فلقوا مين المظلوم؟ الحصان المسكين اللي صاحبه مجوعه، فسألوا عرفوا انه البخيل جابوه وقالوا انت مجوع الحصان ليه يا بخيل انت؟ قال لهم معيش فلوس والفلوس دي لو جبت له اكل مش هياكل. حكمنا عليك يا البخيل ان نص الفلوس دي ناخدها الحصان ونبني له بيها مزرعه كبيره وفيها اكل عشان انت بخيل، والحمد لله اتحقق العدل والحصان كل وبقى مش هيموت وكذا وكذا. سن كام؟ 3 لـ5 من 5 لـ6. شفتوا انا بنقول ايه؟ اخترعي يا حبيبتي، اخترعي، اخترعي، ابحثي على النت وشوفي القصص من 6 لـ9. احكي قصص بقى. المرأة اللي سرقت، بعلي بقى، بعلي بالقيم الإيمانية مع قيمة الايه؟ مع قيمة السلوك، الحق والعدل، عشان ما يضيعش ويجي واحد يتفصل راسه بعد كده. امرأة سرقت في مكة، وبعدين ذهبوا لمين؟ لأسامة بن زيد، عايشين عارفين يشفع لها، عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام بيحب سيدنا أسامة. فقال له، فسيدنا أسامة جاي يتشفع لها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشفع له حتى حب لأسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس وقال فإنما أهلك الذين من قبلك، الناس اللي كانوا قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، الراجل الغني بقى اللي له واسطه واللي له مش عارفه ايه تركوه، قالوا سنه 18 سنه وما حكموهوش، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله، وايم الله، يعني اداه قسم، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العدل، الحق، دي قصه الثانيه من 6 لـ9، 14 سنين معانا، قصه الحاكم والسمكه بتاعت الفقير اللي عدت صبعه. واحد فقير بيصطاد سمكه، فجه الحاكم شاف السمكه حلوه قوي كده ومعدي، فقام جاي واخدها، فقام جاي السمكه عدت ايده، فلما عدت ايده قالوا لا ده السم بتاعها فلازم نقطع العقله، لا الصباع، لا كذا، هنقطع الايد. فتذكر انه سرقها من مين؟ من الصياد الفقير، فراح قال له سامحني وكذا وكذا، فما سامحه خلاص عفى عنه ودراعه اتشفى. الحق والعدل. قصه سيدنا علي مع اليهودي والدرع، لما كان امير المؤمنين، سيدنا علي كان امير المؤمنين يومها، فلقى الدرع بتاعه مع يهودي، فراح للقاضي قال له ده درعي، فالقاضي قال له معاك شاهد؟ قال له اه معايا ابني الحسين. فجاء الحسين يشهد، قال له لا عايزين شاهد تاني، ما فيش. فحكم القاضي، لان ده ابنه، لا عايزين واحد بعيد، فحكم القاضي لليهودي. فاليهودي قال انا جايب امير المؤمنين يتحكم قدام قاضي المسلمين في درع، والله يا علي انها لك سقطت من على راحلتك، الجمل بتاعك وانا خدتها، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قيمه العدل، قيمه الحق. القصه الثانيه برضه هقولها لكم، قصه القائد اللي دخل بلده بيفتحها بدون ما ينذر اهلها، قام جاي القساوسه بتوع البلده رايحين لامير المؤمنين، قال لهم دخل علينا القائد بتاعكم من غير ما يمهلنا ولا يدين. قال له عملت كده؟ قال له اه، ما مش هتفرق معاهم، مش هيسلموا ولا كذا وكذا. قال له ارجع، ورجع تاني. جه القساوسه بتوع المدينه دي جابوا القريه كلها مسلمه. قيمه الحق والعدل. اشرح معاني الاحاديث في اليوم الايماني بتاع تجميعه الاسره اللي بركز عليكم. والله كل اب وكل ام انا حطاه في اعناقكم يوم في الاسبوع، جمع في عيالك وجمع في عيالك، اقعدوا شوفوا عيالكم فكرهم ايه، بيقولوا ايه، ايه ممكن بيحلوا، ممكن يكونوا فاهمين بس مش عارفين يحلوا، ممكن يكونوا عارفين بس مش واخدين بالهم. الله لا يرضى ذلك، يعني هو ربنا عادي؟ طب ما عادي، ما انا البس مش عارفه ايه، طب ما عادي ما اعمل كده، ما انا حره. شوفوا عيالكم بيفكروا ازاي، وحطي ده مستهدف ليكي مع اولادك 3 شهور 6 شهور، المهم تكوني غطيتوا كل المحاور بتاعه الموضوع. اقول لهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله، واحطها في ورقه كده واقعد عليها اسبوعين ثلاثه، ان الله لا يمني للظالم ان يؤخر عقابه حتى اذا اخذه لم يفلته لم يفلته لم يفلته، حديث متفق عليه. وبعدين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سورة هود. بالله عليك يلا يا كل أم وكل زوجة وكل بنت، تعالوا نغير تربية الجيل، لحتبقى كارثة والله لو فضلوا بالمعاني ديت وبالسلبية ديت، واللي يموت يموت، أنا مالي، ما حاجة مش صيباني، ولو ما تغيرش الجيل دي هتبقى كارثة. تعالوا نربي الجيل والنشأ اللي طالع للأرض إلى الله، اوعوا تهملوا أولادكم وتسيبوهم في الدنيا للفتن، ركزوا كأمهات على معنى القيم والسلوكيات، مش أكل وشرب ده اسمه علف، لا، ربوا أولادكم صح وانتبهوا عليهم واجهدوا، خدوا مجهود في تربيتهم، هي التربية كده في تربيتهم الأخلاقية السلوكية. ما أقولكوش عدوا الطريق ليهم، عدوهم أنتوا للطريق، واوعوا تهملوا أولادكم. يوم ما نقول غابت معنى الحق ومعنى العدل ومعنى كذا، عشان في ناس ما بترضاش، في ناس بتقبك، احنا موافقين على اللي بيحصل، اوعوا تخلوا عيالكم كده. وان كان الجيل اللي طلع الله اعلم باللي عملوه فيه، والله اعلم، ما برضه بصي ميديا سودا جايه، ما فيش منابع تربويه، المساجد مقفوله، كل قيمه حق ده كذا، اصله بيصنفوا، اصله ايديولوجيه، اصل دي مش عارفه تبع جماعه ايه، ودي مش عارفه تبع ايه، احنا مش هنسمع. لا، ربي عيالك، انت عارفه الصح والغلط، ربي عيالك، اوعوا تطرعي عيالك على انه يسكت. واحد رمى نفسه يعني حاجة، استغفر الله العظيم يا رب. إن شاء الله ناخد فاصل قصير وارجع معاكم بعد الفاصل على أسئلة اللايف، فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله.